عمر الأضحية هل يشترط في الأبيض أو الماعز عمر معين؟ طبعا لابد من يكون في السنة، يعني جاوز السنة الأولى. نعم نعم، هذا في الأبيض كما تقولون، أما في الأسود فلا بد من سنتين. إلا أن بعض العلماء اللغويين يقولون بأنه يكفي أن يكون جاوز النصف سنة، 6 أشهر، لكن بشرط أن يكون حجمه كبير. سمين نعم، بحيث أنه يظهر في رأي العين أنه جاوز السنة. جاوز السنة. أما إذا كان صغير الحجم قليل اللحم هذا لا يجدي إلا أن يكون جاوز السنة. السلام عليكم.